بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا بكم إخواني الكرام وأحبتي الأعزاء في هذا الشرح الجديد التقني الأندرويد، يعني الأندرويد البحت، يعني ما شاء الله. طيب، الحمد لله رب العالمين. اليوم إن شاء الله عز وجل سنشرح محرك جديد على الساحة في عالم التقنية للمكفوفين، وهو محرك يسمى بمالتي تي تي اس. كلمة مالتي تي تي اس يعني المالتي، يعني المحرك المتعدد، والتي تي اس بترمز إلى، طبعا معروف بين المكفوفين إلى أو بين التقنية أو في التقنية إلى الانجن أو المحرك النص إلى كلام، اللي هو آلة النطق، بيسموه سينثيسايزر محرك. طيب، خلينا بس ندردش كده في الأول كده حبة كلام كده شوية مهمين جدا جدا جدا جدا. معلش، في حاجات كده. أولا يجب أن نفرق بين حاجتين، بين قارئ شاشة ومحرك نطق. قارئ شاشة يعني توك باك، يعني جيشو، يعني برودنس، كل دول اسمهم قارئات شاشة، اسمهم نواطق، يعني أو اسمهم بيسمى بالسكرين ريدر بالإنجليزية. ليه؟ قارئ شاشة يعني بيشوف بس، بيشوف ويزبط الحاجات ويقرأ لك الشاشة، لكن مش بيتكلم، هو اعتبره عين. طيب، أمال إيه الأصوات اللي بنسمعها؟ الأصوات اللي أنت بتسمعها دي أصوات اسمها آلة النطق. طب آلات النطق ديت يعني إيه؟ آلات النطق دي هو اللي بيبعت قارئ الشاشة ليها الكلام أو الحاجات، هو يشوفها وقارئ ويبعتها لآلة النطق، آلة النطق تترجمها على إنها كلام وتسمعها وتتفاعل مع الجهاز. طيب، آلة النطق دي يعني إيه؟ يعني آلة النطق إحنا قلنا قارئات شاشة يعني توك باك، جيشو قارئ الصيني، ها؟ البرودينس القارئ بتاع الهواوي ده اسمه ايه، الفويس بتاع الايفون ده اسمه فويس اوفر، ماشي. وكان في فويس اسيستنت ده بتاع سامسونج، وبعدين كده بعد كده تشار اشتركت مع جوجل في الاجهزه الحديثه مع توك باك، تمام. اما آلات نطق، انت بتتكلم آلات نطق يعني بتقول اكابيلا، مالتي تي تي اس، اوتو تي تي اس التحويل التلقائي، سمارت فويس، فوكولايزر، فويسز، كل ده بيسمى بآلات نطق. اللي هنشرح النهاردة آلة نطق جديدة، آلة نطق صينية كبيرة، حجمها كبير، وإن هي أصلا يعني أكيد طبعا يعني حد يتكلم عنها قبل كده والناس تكلمت عنها قبل كده، لكن إحنا عايزين النهاردة نشرح الحاجات اللي تهمنا إحنا كعرب، وبندمج ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية بشكل كبير. طيب، المالتي تي تي اس في منه نسختين، المالتي تي تي اس في منه نسختين، هو مش على المتجر، هو اي بي كي، منه نسختين. دي تاني حاجة عايزين نتكلم فيها بقى، منه نسختين. النسخة الأولى لل 32 بت اللي هي 32، والنسخة الثانية 64. طبعا أول ما نزل المالتي تي تي اس ما كانش مترجم كتير قد كده، ولا كان فيه الاهتمام من المطور والكلام ده كله، لحد ما الدنيا بقت راسية كويس والدنيا تمام وبشكل رسمي، وقعدنا نلم معلومة من هنا على معلومة من هناك، لحد ما علشان خاطر لما نشرح لكم تكون الدنيا تمام. كل ده احنا بنتكلم نظري، بس الكلام ده مهم جدا. طيب، خلينا بعد كده نتكلم في المالتي تي تي اس. احنا بنقول مالتي تي تي اس منه نسختين، نسخة لل 64 الأجهزة الحديثة اللي رمتها أكتر من 2 و3 فما فوق، والرامات اللي هي 2 فما تحت او فما دون، فهدي اللي هي 32، تمام، الاجهزه القديمه. طبعا كل واحد يسطب الملف اللي يريحه، ملف الاي بي كي اللي هيكون موجود معانا ان شاء الله، او المتداول يعني معروف. يعني طبعا المحرك له قناه بالصيني وقناه بالعربي، وله مجموعات وحاجات على التليجرام كتير، وكل ده معروف بين المكفوفين والجروبات، بنلم المعلومات منهم وبننزل الحاجات الجديده منهم، يعني معروف الحاجات دي معروفه يعني بينهم. لكن خلينا الاول احنا سطبنا المالتي تي تي اس. قبل ما نخش على الشغل العملي لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا أو من حاجات. أولا ودي ثالث حاجة عايزين نتكلم فيها, يعني خليها نقول ثالث حاجة, المالتي تي تي اس علشان تشتغل بي وانت مشغل محرك أكابيلا أو مشغل واخد صوت من أكابيلا مع أي صوت تاني بالأوتو تي تي اس اللي هي تحويل التلقاء من اللغات المدفوعة, وانت شاري أصوات من الأكابيلا, لا ينصح ابدا انك تفتح اصوات اكابيلا, تفتح تطبيق اكابيلا بعد ما تسطب المالتي تي تي اس. امال نعمل ايه؟ مالكش دعوه باكابيلا, اشتغل بالاو تي تي اس, هات صوت من جوجل على صوت من اليكوانس او اي صوت تاني من سمارت فويس او فوكلايزر مهم يعني, او اشتغل بالسمارت فويس حتى وانت بتظبط المالتي تي تي اس. يعني ايه؟ يعني مالكش دعوه باكابيلا خالص المدفوعه ده لو انت شاري اصوات من اكابيلا. ليه؟ هي مش هتشتغل, لا هتشتغل, لكن لو جيت سيادتك تعمل تفتح التطبيق هيقول لك انت بتستخدم مالتي تي تي اس وده بيستخدم اصوات اكابيلا غير مشروعه, ولو سمحت شيل اصوات اكابيلا. الكلام ده هنشوفه دلوقتي ان شاء الله. الحاجه الاخيره جدا جدا واللي هي تعتبر الرابعه او الخامسه ايا كان اللي انت عاوزه تسميه والأخيرة, لازم يكون عندنا المالتي تي تي اس نسخة الاي بي كي, ولازم يكون عندنا الأصوات بتاعة التطبيق أو المحركات. كل ده لازم بنجمعه ونحطه علشان نشتغل بي ونعرف الوضع بيكون ازاي. تمام؟ طبعا الأصوات برضو والمحركات برضو مش من المتجر, هم خدوا أصوات أكابيلا التطبيق شرعي, لكن خد أصوات أكابيلا بطريقته هو ماشي ودمجها مع التطبيق زي سمارت فويس. فكرة سمارت فويس وفوكولايزر تهكير بقى مش تهكير, أو أنا صح يعني سرقة مش سرقة, مش ده موضوعنا خالص. الاختلافات عليه كتير, اختلاف تقني يعني طبعا, لا سيما الاختلاف الشرعي, لا مش موضوعنا خالص يعني. احنا المهم ان احنا نعرف ازاي نشغل الحاجة. هيكون عندنا طبعا هما المالتي تي تي اس محرك متعدد, محرك كبير فيه اصوات ومحركات نزل بي مدمج صينية كتير جدا ومحركات غير صيني يعني, او اصوات غير صيني. هنعرف ازاي في الشرح ده ازاي نستورد الصوت الاصوات, ازاي نستورد الاصوات وازاي نعملها, لكن خلينا وازاي نشغلها. خلينا بعد كده نروح على بالشكل العملي. طبعا انا لو جيت دلوقتي مستوى صوتي امكانيه الوصول 73%, خلينا اخش على الشاشه الرئيسيه شاشه واشتغل بالتحويل واجيب التحويل التلقائي بين اللغات, وانا كنت عامل صوت كده هنا منطقا. التقويم الحاسبه التحويل التلقائي. You have no voice installed. You need to install at least one voice to use the Acapella TTS engine. You have no voice installed. You need to install at least one voice to use the Acapella TTS engine. زي ما احنا سمعنا, احنا فتحنا التحويل التلقائي بين اللغات اللي احنا كنا دمجين ما بينه وبين اصوات اكابيلا, منه دمجين بيه اصوات من اكابيلا وإلوكوانس. نعم. الترجمة والتعرف على نص في صورة. لم يتم تثبيت اي صوت. تحتاج الى تثبيت صوت واحد على الاقل لاستخدام محرك. Acapella TTS. أوكي. التحويل التلقائي بين اللغات. فتح التحويل التلقائي بين اللغات ويبدو إن الكابيلا شالت الأصوات. التحويل. Modes. Languages. Tab. Languages. Voices. Voices. اختر الصوت المثبت لك. اختر واحد من اثنان الإنجليزية. اختر واحد من 22. اختر صوت للغة واحد من اثنان الإنجليزية. العربية. العرب. واحد من 10. Asterisk default. اختبر زر. واحد من أربعة تطبيق. Brutal. تطبيق. Smart. تطبيق. Brutal. Smart. Smart. Prudence. Prudence. Reader. واحد من أربعة تطبيق. شالت. Brutal. شركة أكابيلا شالت الأصوات بتاعة المالتي تي تي إس, وربنا يستر أنا شاري أصوات من أكابيلا. بعد ما خلص المالتي تي تي إس هشيله علشان أرجع للأكابيلا المدفوعة, وإن شاء الله يا رب الأصوات تنزل. تمام؟ طبعا عملت دلوقتي انا دمجت خليت إليكوانس زي ما هو في الاوتو تي تي اس, وخدت صوت عربي من جوجل. تمام. طيب نخش على بركة الله, سطبنا المالتي تي تي اس وهنخش نشتغل بيه ونظبط الأول الإعدادات. تمام. يبقى إذا اتفقنا إشعار واحد مالتي تي تي اس خلاص مش هينفع للأكابيلا, مش هتنفع مع مالتي تي اس المدفوع, للأكابيلا المدفوعة ما هتنفعش مع مالتي تي اس. تعال نفتح تطبيق أكابيلا وريك قطارات مصر ETI Eloquence T, Envision A, Pro, Cash Reap, Canta, Be My Eyes, Athen, APK, Acapella T, Acapella. رمز التطبيق T. يفتحوا. You installed the application Motets that uses illegally Acapella. لقد قمت بتثبيت تطبيق. Motets. الذي يستخدم أصوات. Acapella. بشكل غير قانوني. أهو. Acapella, Close. وClose طبعا هنعمل إيه إغلاق. إغلاق الكلي. لكل التطبيقات لأن لو قعدت تعمل Close هجيب لك نفس الرسالة. Close هجيب لك نفس الرسالة. وهكذا يعني. تمام. طيب طيب خلينا نشوف بقى المالتي تي تي اس. Prudent screen reader CNAI Prudent My NTRA Meet Motets مالتي تي تي اس هو ده Motets أو. Motets هو ده. تعال افتحه بقى. بسم الله. لم يتم العثور على بيانات صوتي, يرجى النقل على المزيد من الخيارات ثم استرداد البيانات. ايوه لما يتم العثور على بيانات الصوت يرجى الاختيار على مزيد من الخيارات, الضغط على مزيد من الخيارات ومن ثم استرداد البيانات. خلينا كده نمشي في التطبيق. سرعة قراءتي. انت ما بتعملش حاجة خالص في الاصوات ولا في السرعة ولا في اي شيء, ما تلعبش في اي حاجة في دول وما تعملش اعدادات غير اللي نقول لك عليها. سرعة مستوى صوتي 50%. ودي برضو ما لكش دعوة بيها. مستوى صوتي 5. حدة صوتي. حدة الصوت. فتح قائمة التنقل زر. فتح قائمة التنقل دي هنفتحها الأول. وبالمناسبة فتح قائمة التنقل على اليمين والمزيد من الخيارات على الشمال. أقصى للشمال من فوق وأقصى اليمين من فوق. الإعدادات. تعال نخش الإعدادات ونشوف أفضل الإعدادات اللي إحنا نظبطها علشان خاطر قبل ما تشتغل بيه. يعني قبل ما تشتغل بيه يعني قبل ما تخليه محرك, هو المحرك الافتراضي من تحويل نص الى كلام. يبقى اتفقنا ان احنا علشان تشتغل بالمالتي تي اس لازم تبعد عن اكابيلا وتشغل حاجة اي آلة نطق غير اكابيلا. شغل جوجل, تشغل إليكوينس, شغل حاجة في انجليزي وعربي, سمارت فويس, فوكولايزر, اوتو تي تي اس مع تدمج ما بين صوتين من سمارت فويس او من جوجل او من إليكوينس. المهم تصرف, ابعد عن اكابيلا نهائيا لو انت معك اكابيلا مدفوعة. تحسين البطارية قيد التشغيل تم تشغيل تحسين البطارية غير مفعل. الاعدادات الاساسي تحسين اولوية توليد الكلام قيد الايقاف سوف تستخدم المحركات المتصلة بالانترنت. تحسين البطارية قيد التشغيل تم تشغيل تحسين البطارية غير مفعل. تحسين البطارية. الاعدادات الاساسي تحسين البطارية قيد التشغيل تم تشغيل تحسين البطارية غير مفعل. طيب خلينا نخش على معلومات التطبيق. إغلاق الكلي. خيارات متقدمة. Motets. خيارات متقدمة. هنعمل نظرة عامة ونروح على خيارات متقدمة. معلومات حول التطبيق. أو نضغط على التطبيق ضغطتين التانية مطولة ونخش معلومات التطبيق. معلومات. ونخش على ال. الفتح في عرض تقسيم. معلومات. معلومات. خيارات البطارية بيانات البطارية تم استخدام 4%. على فكرة التطبيق ده بيهلك بطارية يا جماعة. البطارية. تخش على البطارية. Motets. غير مقيد محدد يسمح لهذا التطبيق باستخدام بطارية غير مقيد. من دون. أنا عامله غير مقيد أهوت. ولو هي ولو هو مش مقيد خليه مقيد. خليه يعني غير مقيد خليها محددة. لو أنت مش عامل حاجة هنا أنت بمجرد ما الحتة دي بصوا ده هي. البطارية تم استخدام خيارات متقدمة. إغلاق الكلي. تحسين البطارية قيد التشغيل تم تشغيل تحسين البطارية غير مفعل. دي في التطبيق نفسه. تمام خلاص نكمل. أولوية توليد دي هتكون مفعلة وانت هتكون هتروح مشغلها وخلاص كده هتخليها تشغيل. هيقول لك تشغيل. أولوية توليد الكلام يعني مش هتروح على معلومات التطبيق ولا تدور على كلمة البطارية عندك ولا تخليها مش عارفة ايه ولا تخرج من تحسين البطارية ولا الكلام ده كله. الحوار الاصطناعي قيد الايقاف وقفتك. فكك من دي. اختار البقاء نشطا قيد الايقاف. منع سكون النظام قيد الايقاف يمكن ان يؤدي تمكين هذا الخيار. دي شغال. منع سكون النظام اهي. منع سكون النظام قيد التشغيل. الاختيار المتعدد للاصوات قيد الايقاف معطل يسمح به تحديد الدوري. قاعده مطابقه الادوار شرط الاسم التعرف على اسم اكتشف الخوات. ريجكت تعيين الاصوات تلقائيا. ريجكت لاسباب Rejects. لأسماء الذكور يستخدم لتحديد الشخصيات الذكورية عند تعيين الأصوات تلقائيا. Rejects. لأسماء الإناث يستخدم لتحديد الشخصيات النسائية عند تعيين الأصوات تلقائيا. تعيين الأصوات تلقائيا. قيد. تسجيل الأصوات الأخيرة. سجل الفقرة السابقة. مواصلة النطق. إعدادات النطق. تضمين الرموز التعبيرية. فصل الكلمات الإنجليزية ينصح بهذا الخيار أيوة. لتحسين ثنائية اللغة. قيد التشغيل سيفصل. فصل الكلمات الإنجليزية هو ده الاختيار. ده لو متوقف عندك خليه مشغل. أهي فصل الكلمات. فصل الكلمات الإنجليزية ينصح بهذا الخيار لتحسين ثنائية اللغة. قيد التشغيل سيفصل. أيوة. تمام. تمام. الحد الأقصى طول الجملة 100 تستخدم له 30% التشغيل. هو افتراضي بيكون شغال. كشف الصمت وتخطيه. قيد الإيقاف معطل. كشف الصمت وتخطيه. ده خليه شغال. فك تشفير التدفق. إعدادات أخرى. نص الاختبار لم يتم. إعدادات اللغة لم يتم. الإضافة إلى التحقق من الشبكة. قيد التشغيل المفعل. سيتم التحقق من الشبكة. دي خليها قيد الإيقاف. قيد الإيقاف بس كده وخلاص كده. ما عاد كده ما عدناش عايزين نعمل حاجة في الإعدادات. كل اللي احنا عملناه اللي هي فصل الكلمات اتأكدنا منها وتحسين البطارية واللي هي فصل الصمت بتاعت كشف الصمت وتخطيه دي خليها مشغلة واللي هي بتاعت الاتصال اتصال بالشبكة دي خليها متوقفة وخلصت كده الإعدادات مش عدنا عايزين حاجة فيها. الإعدادات محدد. نطلع كمان مرة رجوع بس كده. فتح قائمة التنقل زر مزيد من الخيارات. عايزين بقى مزيد من الخيارات عشان نخش على الشغل. احنا اتفقنا هنخلي الاصوات عندنا في الايه في الهاتف في الهاتف يعني نخلي الاصوات عندنا في على ذاكره الهاتف او البطاقه المهم نكون مظبطينها يعني ماشي. لما نيجي نستورد طبعا التطبيق بيقدر يشغل اصوات من محركات كتير جدا دلوقتي يعني بيقدر يشغل اصوات اكابيلا بقسميها اللي هي من اكابيلا نفسها واللي هي من فويس دريم ريدر اللي هو قارئ الكتب المعروف وبيقدر يشغل اصوات فوكاليزر دلوقتي وبيقدر يشغل اصوات من مايكروسوفت زي نايف طلع وزهيره وكده يعني وبيقدر يشغل اصوات حتى من سامسونج منها الصوت العربي يعني يعني جوجل لسه طبعا مايكروسوفت لسه في أصوات عربية لسه برضو ما نزلتش. يقال من شركة صخر لكن الله أعلم بهذا هذه الأمور يعني. ضبط المحرك كمحرك استيراد البيانات. استيراد البيانات استيراد البيانات فين في مزيد من الخيارات خش عليها English. أيوة هنا بقى وجايب لي هنا عرض الايه هتقعد تسحب انت لما تروح عليه عرض الجذور وتدور على الاصوات عندك هي في يفضل تكون مظبط الاصوات العربيه بخليها لوحدها وباسمائها زي ما هي موجوده والاصوات الانجليزيه بالذات في اكابيلا وهي موجوده ايا أي كان المحرك يعني. طيب انا هنا في مجلد اكابيلا الملفات الكبيره غير محدده اكابيلا underscore USA header. طب اطلع اطلع اطلع هنا Arabic. أخش على الأصوات العربية في أكابيلا عندي على الجهاز الأصوات اللي هي هستوردها اللي هي نازلة من النت جاهزة للاستيراد عشان تشتغل مش عشان أكابيلا underscore RSL ليلة dot zip أهو dot zip هو ده هنضغط عليه جار البحث عن ملفات الصوتي يرجى الانتظار أهو تم استيراد البيانات بنجاح. ممتاز تم استيراد البيانات بنجاح. لسه مين كمان انا هستورد ليلى وعندي سلمى بس مش هستوردها هرجع هعمل رجوع خطوه علشان اعمل الاصوات العربيه لوحدها. As a notify. As a notify. As a notify. My God. My NTRA. لحظه انا طلعت من ال My NTRA. Voltage. Acapel. تمام هرجع هعمل مزيد من الخيارات تاني ضبط المحرك كمحرك استيراد اعمل استيراد Arabic. تاني واعمل رجوع خطوه واعمل انجليش Arabic. English. واخد صوت English. عرض القائمة عرض English. البحث زر مزيد من الخيارات acapella underscore nusa header dot zip ادي هيدر تمام ومعايا تريسي برضو بس انا هستورد لكم هيدر بس جار البحث عن ملفات الصوتي يرجى الانتظار تمام زي الفل تم الاستيراد بنجاح تمت اضافة واحد اصوات جديدة خلاص كده خلصنا نعمل ايه أقصى الشمال مزيد من الخيارات مزيد من الخيارات تاني يبقى مزيد من الخيارات خد منها استيراد. المرة دي مرتين، مرة صوت عربي مرة صوت انجليزي، اللي هو اللي من أكابيلا. حلو، ضبط المحرك وهكذا في أي صوت تاني، في فوكولايزر مايكروسوفت أي حاجة من دول دوت زي زي اي بي هتستورده بالطريقة دي. تمام، استيراد البيانات بي دي ام ضبط استيراد إعادة تحميل البيانات. هي دي إعادة تحميل البيانات. في مزيد من الخرج جنب استيراد هتلاقي إيه؟ بي دي ام إعادة تحميل البيانات. إعادة تحميل البيانات. إعادة تحميل البيانات. فولتج بس كده، خلاص كده زي الفل. هنا بقى ازاي نعمل، احنا كده ضفنا الاصوات، ازاي نعمل ثنائيه لغه، ازاي نعمل ثنائيه لغه؟ لازم نعين صوت كراوي افتراضي، يعني كصوت افتراضي من لغه، من اي لغه. هنعمل هنا صوت ليلى افتراضي غير متصل بالانترنت. مزيد من الخيارات الصوره رمزيه علامه تبويب واحد. قال لي هنا اكابيلا، هو كده عارف الاكابيلا اهوت. تمام، بحث مزيد من الخيارات. مزيد من الخيارات الصورة الرمزية. خلينا نطلع غير ان كل الاستماع ان كل غير الصورة الرمزية اضغط لفتاة طويلة للتحرير غير متصل بالانترنت. مزيد من الخيارات بحث مزيد من الخيارات. بعد مزيد من الخيارات نجي نتكلم. اسحب الصورة الرمزية اضغط لفتاة طويلة للتحرير غير الصورة الرمزية. هنا دي هنضغط ضغطتين اثنين بس. ها، إضافة تم تعيين الراوي بس ليلى، تم تعيين الراوي ليلى بنجاح. خلاص كده تمام، الدنيا زي الفل. مرة هتضغط عليك راوي ومرة هتضغط عليك. على فكرة لو انت ما عندكش إلا صوت ليلى ده بس هو اللي شغال، وانت عامل ثنائية لغة وقمت رايح ضغط على ليلى دي ضغطتين اثنين، المالتي تيتي الأصوات الصوت الأصوات هتقف معاك ومش هتعمل حاجة، مش هتعرف تعمل حاجة. لازم تضغط تاني من نفس المكان على صوت ليلى ده عشان تعينه كراوي. تمام، احنا هنا عيناه كراوي اللي هو ايه صوت ليلى ده. طيب نسحب كمان الصورة الرمزية اضغط لفتاة طويلة للتحرير غير متصل بالانترنت. سيبك منها، ارسل ليلى محددة. الصورة الرمزية اضغط لفتاة طويلة للتحرير كمان ليلى بس ده اسمها غير متصل بالانترنت. وعلى فكرة التلات صحبات دول لو ضغطت عليه واحدة فيهم هيعينوه كراوي، هيعينك الصوت كراوي يعني. غير متصل بالانترنت. غير متصل بالانترنت، غير متصل بالانترنت دي انت لو ضغطت عليها ضغطتين التانية مطولة كده اهو. تحذير هل تريد تأكيد حذف؟ لو عاوز تحذف الصوت اللي انت استوردته. تمام، لو عايز تحذف الصوت اللي انت استوردته. تمام، غير متصل ان كل الاستماع. اعمل رجوع انقر الاستماع، تعال شوف ليلى ظهرت ولا لا. يجب ان تكون قويا حتى تستطيع اخذ حقك في هذا العالم. صحيح. الله المستعان. ماشي، يجب ان تكون قويا. ماشي يا ستي، طب نضغط كمان استماع شوف هتقول ايه تاني. هذا مثال على تركيب الكلام باللغه العربيه. ماشي، ما اخذ بالقوه لا يستفاد الا بالقوه. ماشي، وكمان واحده. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله كتر خيرك ما شاء الله، مسلمه ما شاء الله. هذا مثال على تركيب الكلام باللغه العربيه. ما شاء الله. الله المستعان. طيب نروح بقى على ايه، ثنائيه اللغه، لكن نتاكد من هيذر. طيب نسحب الصوره الرمزيه اضغط لفتاة طويله. هذا اضيفته اهي غير متصل بالانترنت. وغير متصل بالانترنت ان كل الاجتماعي. Beauty is an enormous and merited gift given randomly stupidly. هذر الجميله الصوت المحبب للاذن. قائمه التنقل زر. نروح بقى على فتح قائمه التنقل اللي هي اقصى اليمين خالص. تمام، علشان نعمل ثنائيه اللغه. كل ده احنا بنستورد اكابيلا معظم الاصوات اللي هي بطريقه اللي هي الاصوات بتاعتها متولفة بطريقة مضغوطة بشكل دوت زي اي بي، اللي هي الأصوات احنا بنعرفها. معظم الأصوات بتاعت المالتي تي اس معمولة كده. في أصوات تانية من أكابيلا متاخدة من فويس دريم ريدر، هنعرف ازاي نضيفها برضو، هنعرف ازاي نضيفها. تمام، فتح قائمة التنقل مالتز. ونروح على الأدوار. كل ده لسه ما شغلتوش كافتراضي. الأدوار. نضغط على الأدوار. مالتز. بعد ما نضغط على الأدوار. رجوع. إدارة البحث. إضافة. زر. إضافة. إضافة دي مش هنضغط عليها بعد هنا ضغطتين عاديين. لا، ضغطتين التانية مطولة. تحرير دور جديد. تحرير دور جديد. حلو. ماشي تمام. تحرير دور جديد. اسحب. اللغة. اللغة. خلي بالك. اسحب. عرض القائمة المنسبة التي غير محددة. لا، سيبك من دي. أفريكانز. أيوة. هي دي افريكان. اسحب افريكانز. كمان عرض القائمة المنسجلات بس هي دي. هنضغط على دي اللي بعد كلمة أفريكان دي. العربية غير محددة. العربية يلا. عرض القائمة المنسجلات غير محددة. حددنا العربية كده حددنا اللغة. يبقى إذن لما يقول لك اللغة اللغة عرض القائمة اللغة عرض القائمة المنسجلة غير محددة زر عرض القائمة المنسجلة النص اللغة اللغة محددة. هو هنا بيقول لك انت عاوز تستخدم نص ولا دور ولا لغة. سيبك من دي ما تعملش حاجة فيها. اعمل رجوع خطوة. الدور غير محددة عرض العربية عرض القائمة المنسجلة غير محددة زر العربية عرض سوبو TTS. طبعا سوبو TTS ده المحرك الرسمي اللي نازل مع المالتي تي تي اس. تمام هنسحب كمان سحباية. تمام يبقى اذا ما تعملش القائمة المنسجلة اللي هي ايه في واحدة بعد كلمة اللغة في واحدة بعد كلمة افريكانسي دي. هي دي اللي ايه دي اللي احنا عاوزينها. نختار منها الايه العربية وهي اللي اختار منها برضو الانجليزية. ها عرض سوبو تي تي اس سوبو دي مش عايزينها. عرض القائمة المنسجلة اللي جنبيها يلا محددا. هنختار منها المحرك نختار منها التبلة كل ده أدوار أكابيل. يبقى إذن في كم محرك أصلا رسمي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية TTS محدد. يبقى دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان محركات غير أكابيل. يعني عندنا كده تسع محركات ثمان محركات بأصواتهم. طبعا هو ده اللي مكبر التطبيق جدا يعني. أدوار غير محدد أكابيل عرض القائمة المنسجلة غير محددة شكرا تمام التمام أكابيل ليلة بس عرض القائمة المنسجلة غير محددة نسحب أكابيل ليلة أكابيل هيدر أكابيل ليلة أكابيل ليلة عرض القائمة المنسجلة غير محددة وهكذا. يبقى عندنا قائمة المنسجلة الأولى مالكش دعوة بيها اللي بعد اللغة التالية اللي بعد أفريكانسي اختار منها اللغة اللي بعد كده اللي بعد سوبودي هتختار منها المحرك اللي هو أكابيلا بعد كده التالتة تختار منها الصوت تمام وبعد كده بعد تخلص مجموعة الأدوار عرض القائمة دور ملخص غير محدد تفعيل محدد مربع اختيار المباراة تسحب تصير التأكيد تسحب لغاية ما تلاقي تأكيد. خلي بالنا من حاجة محدد مربع اختيار تأكيده تمام. يبقى احنا كده عملنا ايه تأكيد اهو نعمل تأكيد علشان نختار احنا كده اخترنا أكابيلا اللي هي ليلى عربي بس تأكيد إضافة زر بس وقفنا على كلمة إضافة تحرير ضغطتين التانية مطولة تاني أفريكان عرض القائمة المنسجلة غير محدد أفريكان خلاص أفريكان عرض القائمة المنسجلة عرض القائمة المنسجلة أفريكان English. عرض القائمة المنسجلة. English. سوبو. عرض القائمة المنسجلة. سوبو برضو. غير سوبو. حلو TTS. عرض القائمة المنسجلة. عرض القائمة. سوبو. MSCT. نختار برضو إيه أكابيلا. أكابيل. أكابيل ليلى. نختار هنا مرة. عرض القائمة المنسجلة. تفصيل. عرض القائمة المنسجلة. أكابيل هيدر. عرض القائمة المنسجلة. ونضغط. Symbol keyboard. التطبيقات الأخيرة أحيانا لما بتختار الصوت بيبقى فيه مربع تعديل اطلع منه بس رجع مرة واحدة واضغط تأكيد إلغاء زر تأكيد إضافة زر خلاص كده تمام كده زبطنا الدنيا وزبطنا الإعدادات. تعالوا نروح نشغله نطلع منه إغلاق الكلي شاشة ونروح على الإعدادات إعدادات جيشو إعدادات تحميل المحرك المفضل ETIL Voltage مالتي تي تي اس حسنا زر نقول له حسنا Voltage الواحدة مساء مفتاح محدد الله اغلاق الكل شاشة هاي كيو كات الاسود الكاميرا تعال نسرع الصوت شوية نسخ سرعة الكلام تمام سرعة الكلام الصفحة 65 70 الساعة فنورفاي واتساب تليجرام واتساب الراديو موسيقونا مدير الراديو وهكذا تم الدمج بنجاح إن شاء الله. هنتوقف مدير الملفات ذكر الهدى. علشان نعرف ازاي نضيف اصوات الفويس دريم, فويس دريم, ونعمل برضو منها ثنائية لغة ان شاء الله. فويس دريم ريدر يعني ملكش دعوة بالأصوات اللي متاخدة من أكابيلا الأساسية اللي هي متاخدة من أصوات صاحبها لوكا لوميل قبل كده مع الأكابيلا, تمام؟ دي أصوات ملهاش دعوة بالجيميل خالص, ده متاخدة من فويس دريم ريدر قارئ شاشة. دلوقتي أنا رحت للتحويل التلقائي بين اللغات وسبتني من المالتي تي اس, ليه؟ علشان خاطر احذف اصوات الاكابيلا الاساسيه اللي متاخده من اكابيلا اللي هي دوت زي اي بي, واروح لاصوات الفويس دريم ريدر عشان نعرف هم نفس الاصوات, لكن برضو ليلى وهذا, ولكن الاختلاف شويه يمكن في التصحيح اللغه احسن, يمكن بتكون افضل, ما فيش بقى الايميل ولا الكلام ده ولا الكلام ده كله. بس برضو الاكابيلا برضو هتعترض, برضو كده كده الاكابيلا بتعترض على المالتي تي اس نفسها كله, ايا كانت الصوت حتى لو ما بتستخدمش اصلا اصوات اكابيلا اصلا فيها, تمام, وكمان هيشيلوا الاصوات ماشي الحل. فيفضل انك ما تفتحش التطبيق خالص علشان مش يشيلوا لك الاصوات, وتشتغل بالتحويل التلقائي باللغات. ولو انت عامل إليكوينس واكابيلا وليلى خلاص في فيها خلاص يبقى تمام التمام, ما تعملش حاجه خالص وما تفتحش اصوات ما تفتحش اكابيلا خالص يعني تمام, ما تفتحش تطبيق اكابيلا. هنروح على المالتي تي اس تاني, يقف مؤقتا الرئيسية نروح على التطبيق مالتي تي اس رمز التطبيق, ونروح على مستوى اكابيلا بحث زر الصورة لم ليلى غير متصل بالإنترنت غير متصل بالإنترنت تحذير ماشي خلاص أهو تحذير هل إلغاء زر تأكيد تأكيد خلاص اتحذف صوت صوت الإيه ليلى حدة الصوت فت أكابيل بحث الصوت error غير متصل بالإنترنت غير متصل بالإنترنت إلغاء تأكيد ده بتسلي التالي وحولي جانا اتفقنا وتأكيد ملتج. خلاص الأصوات كده اتشالت حدث فتح أكابيل بحث سرعة فتح أكابيل بحث وما فيش أي أصوات خالص. خلينا نروح على الأصوات بتاعتنا ونعمل حاجة مهمة جدا, نروح على الأصوات بتاعت فويس دريم ريدر, نروح ملفاتي بطاقة ونروح على بطاقة SD والأصوات اللي احنا حطيناها Alarm Android Android Apps اللي انا حطيتها Smart Voice Voltage Voices Voices ده بعد انا حطيت الأصوات بالشكل ده Vocalizer Micro Acapella Acapella Acapella Voice Stream اهي انا حطيته في مجلد لوحده. يفضل ان انت تعمل مجلد الاول باسم Voice Dream. هنعمله فين؟ هنوصل الجهاز بالكمبيوتر. دلوقتي انا وصلت الجهاز بالكمبيوتر عشان خاطر اعمل مجلد جوه المسار اللي هقول لكم عليه ده باسم Voice Dream Reader. احنا وصلنا الجهاز بالكمبيوتر علشان خاطر للوصول الى ملفات داتا في الاندرويد بسهولة, والوصول الى الملف هي لو ببدأ بحرف الأداء, وكمان علشان مش كل الملفات بتخش على دايما تطبيق الملفات المدمج في الجهاز مش بيرضى يخش على الملف او المجلد ده بالذات يعني او المسار ده. طيب المسار ده هيكون ازاي بالظبط زي ما عملنا كده, معلش عشان برضه يكون بشكل صحيح لان احنا المرة اللي فاتت بس انا اخطأت. هنخش على وحدة تخزين الجهاز, وبعدين هنخش على اندرويد, وبعد كده داتا, وبعد كده حرف الاو مره واحده هنخش على الملف نفسه اللي هو بتاع اللي هو اخره مالتي تي اس ده, وبعدين حرف الفي هنروح على الفويسز او فويس لا فايل معلش اسف حرف الاف بقى فايل, بعد كده فويسز حرف الفي, بعد كده اكابيلا, وهناك هننشئ المجلد اللي هو فويس دريم ده اللي قلت لكم عليه, وهناك هنحط فيه نفتحه ونحط بعد ما نسميه نحط فيه الملف اللي هو إياه اللي هو فيه الأصوات. لو عاوز تعمل مجلد فيه نفس الأصوات فيه الصوتين اللي أنا أخذتهم ليلى وهذر وعملتهم وتاخدهم بنفس الاسم وتحطهم في مجلد فايل اللي هو فويس فايل وبعدين فويسز وبعدين أكابيلا تحطهم هناك برضو مفيش أدنى مشكلة عادي خالص مش شرط يعني تمام. المهم يكون بنفس المسار ونفس الطريقة دي. نيجي بقى لإيه للعملي يعني هنا للعملي إزاي هنعرف الصوت على الأكابيلا رئيسيته شاشة هنخش على المالتي تي تي اس نفسه نخش على المالتي نخش الأول تطبيق ملفات بتاع سامسونج أو تطبيق الملفات بتاع الجهاز بطاقة هنخش على اسم المجلد نفسه اللي هو في الصوت يعني اسم الصوت نفسه اللي هو مثلا صوت ليلى بالاسم اللي احنا دويناه بالاسم اللي احنا دويناه بيه اللي هو محطوط في الفويس دريم ريدر مع هيدر ماشي في المجال المصرية هنخش عليه من اي مكان من مساره من اي حتة حطنا على الجهاز عشان ننسخ اسم الصوت هننسخه ازاي هكذا ثواني alarm android ثواني android android voltage اهو voices انا حاطط vocalizer acapella acapella acapella tts acapella voice stream voice stream voice stream dot txt voice stream اهو hqm ref is english crazy 22 بس هو ده تعال نخش عليه HQM ref Arabic Layla 22K Arabic Layla ده أول صوت في الأصوات أو أول مجلد من مجلدات الأصوات ده صوت ليلى هنفتحه عادي خالص في مدير الملفات علشان ننسخ الاسم بتاع المجلد بس لا جاب ليه حاجة ولا بعديه حاجة عشان هنعوزه HQM ref Arabic Layla 22KHZ بس هو ده نعمل بقى قائمة الإجراءات بتاعة القارئ السيمي فوق قائمة التحكم نسخن تم النسخ إلى الحافظة تم النسخ إلى الحافظة بس من هنا نروح على المالتي تي تي اس لم يتم العثور على بيانات الصوتي يرجى النقل على المزيد من الخيارات ثم استرداد البيانات تمام ما فيش أدنى مشكلة خالص كده كأن في الأول خلص أهو سرعة القراءة 5% شريط تمرين نروح على مزيد من الخيارات لا نروح الاول المره دي هنروح على فين على المره اللي فاتت كان رمز بالخيارات الاستيراد لا المره دي سرعه القراءه فتح قائمه التنقل استبدال الادوار المؤقته المحركات مالتي تي تي اس ماشي خلاص المحركات وهنروح لاخر محرك محرك ممزج تصدير محرك ممزج أكابيلا محرك مدمج أكابيلا روح عليه خلاص لا ما نضغطش عليه بقى نضغط على كلمة إضافة اللي جنبه إضافة تحرير صوت جديد يلا تحرير صوت تصدير كود الصوت مربع تعديل كود الصوت هو ده اللي احنا عاوزينه مربع تعديل نضغط عليه showing recently copied or captured content as candidate بيقول لي في حاجة في الحافظة أيوة هي ستة HQM ref Arabic Layla 22KHZ هنشوف قبل حاجة أو بعد حاجة الأول 65 نافذة الترجمة والتعرف على نص سرعة الكلام 60 نافذة الأحرف Close features menu عرض القائمة المنسدلة غير محق الاسم معلش اللغة محق النص غير محق HQM ref Arabic Layla 22 Z Z Z H Z ما فيش بعد حاجة ولا قبل حاجة هو A L E K A R K F E R M Q وانت على وضع الافتراضي في القارئ السيري أو التلقائي H H Q H ما فيش الحمد لله لا قبل حاجة ولا بعد حاجة هو دي الطريقة المثلى لنسخ الاسم بتاع الصوت أو الكود بتاع الصوت هو نفس اسم المجلد بالضبط بتاع الصوت محو النص غير محل اللغة كده اللغة دي هنكتبها ازاي طبعا احنا بنحط صوت ليلى يبقى صوت ليلى ده عربي هنكتب كل اللغة هنكتبه ازاي المرة دي كتبنا كود الصوت بعد كده نكتب كل اللغة في المربع اللي جنبه هنكتب كود اللغة ازاي نركز مع بعض هنكتب A R خلي بالك ده كله واحنا مش على الملتي تي اس نفسه كمحرك افتراضي على محرك تاني ماشي ER بعدين شرطة اللي هي داش Symbol keyboard نروح على الرموز and dash plus dash شرطة شرطة. بعدين نروح نكتب SA نجمة لا letter keyboard. نرجع حروف الأول بعد كده S S A A A R A S A ماشي خلاص. R A شرطة A S A R S A مربع تعديلي جاري تعديلي خلاص. R A A R شرطة أو داش S A خلاص. ده بالنسبة لكود الصوت وكود اللغة نسخناه. الموضوع بسيط خالص. الاسم هنسمي كلمة ليلى. هناخد كلمة ليلى من الكمبيوتر. ناخد كلمة ليلى. ليلى هنكتب ال ال ال ال اي دبليو اي اربعه اي اي اي ال اي اي كي ال ال ان شاء الله الاكواد دي كلها هكتبها لكم في اثناء ما انا ابعت لكم الشروحات ان شاء الله او الشرح ده. بعد كده اي بس كده يا جماعة كده نسخنا ليلى اسم الصوت أنثى أنثى سيبها زي ما هي. عرض القائمة متصل بالإنترنت واحد متصل بالإنترنت واحد اسحب كمان سحباية. عرض القائمة المنسدلة عرض القائمة المنسدلة غير متصل خليه غير متصل بالإنترنت. أنثى أنثى عرض عرض القائمة واحد اسحب خالص. عرض القائمة 16 كيلو هرتز 16 كيلو هرتز هنفتحها ونخليها 22.1 كيلو هرتز. الصورة الرمزية عرض القائمة 8 كيلو هرتز عرض القائمة 8 كيلو 16 كيلو 20 30 48 60 90 22.1 كيلو هرتز ليلى مربع تعديلي سيمبل كيبورد التطبيقات الأخيرة و نطلع من مربع التعديل نطلع من مربع التعديل نتأكد بس نتلمس كده بالراحة كده لو لقينا فيه لوحة المفاتيح بتاعة الكتابة لسه مفتوحة نطلع منها بس نرجع مرة واحدة أو نفضل نسحب لغاية ما نوصل لكلمة تأكيد خلاص أهو ليلى تمت الإضافة ليلى تمت الإضافة ونفس الفكرة هنعملها في هزر نفس الفكرة هنعملها في هزر هنيجي ننسخ مجلد هزر رئيسية نروح الرئيسية شاشة ملف بعدين بطاقة بطاقة أهو أناشيد وأنا أذان مجلد 12 صفر 2 أناشيد أذان ألارمز أندرويد أب مجلد 12 صفر 2 ألارمز أندرويد Android app. Multits. تمام. Multits. Voice. Acapella. Acapella. Acapella voice stream. Voice stream. Voice stream.txt. Voice. مرة دي. HQM Refus English Crazy 22K. HQM Refus English Header 22. هفتح هيدر ده هو. ده في المجلد مش شرط في المسار بتاع ملت اس لا ده ده الاصوات اللي انا حاططها بتاعتي انا يعني اللي موجوده اللي يعني الاصوات اللي انا منزلها من النت انا فكك الضغط عنها وكل حاجه بالمناسبه لازم يتفك الضغط عن المجلدات كل ده يتفك الضغط عنه يعني مش زي الاصوات الثانيه دوت زي اي بي على طول من غير ما تفك الضغط لا دي لازم يتفك الضغط عنها التنقل الى voice html refus english 22kh قائمه نسخ تم النسخ إلى الحافظة خلاص كده إغلاق الكلية أعمل نظرة عامة وروح للمنطقة إيس تاني ملفاتي ملتت أهو إضافة زر إضافة تعديل إضافة تصدير إضافة تعديل تعديل إضافة محرك ممزج تعديل زر محرك ممزج أكابيلا أكابيلا محرك مدمج أكابيلا أكابيلا إحنا في نفس المحركات برضو اللي هي فتح قائمة التنقل وبعدين المحركات وبعدين محرك مدمج أكابيلا ونضغط على كلمة تحرير إضافة تحرير تصدير كود صوتي مربع تعديل كود الصوت ها showing recently الصورة الرمزية HQM refus HQM refus أهو تحرير صوت جديد تصدير اللغة مربع تعديل اللغة هنكتب بقى المرة دي كود اللغة الإنجليزية هيبقى إزاي هيبقى كده هو E N E N W E E V B N N E N شرطة فاصلة symbol keyboard شرطة dash plus dash شرطة ماشي اللي هي داش بعدين نكتب S A U S معلش اس اي دي في اللغه العربيه يو اس، نكتب يو اس بعد الشرطه نكتب يو اس داش، لا انا خليها حروف letter keyboard letter keyboard h y u u s s. تمام، نطلع من مربع التعديل محمد انس انس مربع تعديل ان ان يو اس اي. بعد كده ناخد اسم هيذر هناخدها برضو من الكمبيوتر ماشي. هناخدها من الكمبيوتر او ناخد اسمها من اي حتة ان شاء الله نكتبه حتى في ملف نص كده جنبينا او نكتبها على التليفون في اي مكان المهم نتصرف يعني كلمة هيذر بس الاسم هنكتب H H H H بعدين E A W E E A A بعدين T H T H T H H E R E E R R بس كده خلاص يا جماعة بس كده كده كتبنا أنثى أنثى كتبنا متصل عرض القائمة محدد غير متصل بالإنترنت غير بالضبط زي ما عملنا في صوت ليلى بنعمل في صوت هيذر كود الصوت وبعدين اللغة وبعدين غير متصل بالإنترنت القائمة المنسدة اللي جمال خلاها غير متصل هي بتكون متصل الإنترنت واحد خلاها غير متصل أنثى وأنثى زي ما هي غير عرض القائمة واحد فصل هنخليها 16 كيلو هرتز 16 كيلو هرتز هنخليها الصورة عرض القائمة 16 كيلو هرتز عرض 16 كيلو هرتز عرض القائمة المنسدلة 22.1 كيلو هرتز 22.1 كيلو هرتز إلغاء زد تأكيد وين نضغط كلمة تأكيد هيدر تمت الإضافة خلاص كده نطلع المحركات محددة نطلع كمان مرة بس ونروح على مولتج نعمل رجوع مرة فتح قائمة فتح قائمة التنقل ونروح المحركات محددة مساعدة عرض السجل غير لا معلش سرعة فتح قائمة بحث زر مزيد من خياراتي مزيد ملفاتي نروح نفتحه ملفاتي HQM Refuse Sandwich Header 22KHZ إغلاق الكل ملفاتي نروح مولتج تي تي اس تاني مولتج نسينا خطوة بعد ما عملنا نعمل حاجة اسمها تحميل البيانات مزيد من الخيارات إعادة تحميل البيانات بس كده خلاص كده الدنيا تمام يبقى بعد ما خلصنا سواء كان في الاستيراد بتاعت الأصوات القانونية أو التانية لازم بنخلص التانية بتاعت الفويس دريم ريدر ونكتب الأكواد إياها دي لازم نعمل إعادة تحميل البيانات مستوى صوتي خمسة حدة فتح بحثة مزيد الصورة الرمزية الصورة الرمزية ضغطت لفتاة طويلة للتحليل غير متصل ليلى ها إضافة تم تعيين الراوي ونروح فتح قائمة التنقل هنا ونروح على الأدوار استبدال الأدوار عشان نعمل ثنائية اللغة يا بايشة رجوع إدارة البحث إضافة نضغط ضغطتين التانية مطولة اللغة عرض القائمة المنسدلة غير محددة سيبك أفريكا عرض القائمة عرض القائمة العربية العربية عرض القائمة المنسدلة روح سوبو عرض القائمة سوبو محرك زي ما اتفقنا ويروان ويروان أكابيل أكابيل عرض القائمة المنسدلة أكابيل عرض القائمة المنسدلة أكابيل ليلى قبل ليلى ونرجع نعمل بعد كده بعد ما خلصنا نعمل تأكيد سيمبل كيبورد نطلع من مربع التعديل ده ونضغط كلمة تأكيد المباراة إلغاء زر تأكيد إضافة زر ونضغط على كلمة إضافة كمان مرة تحرير علشان اللغة الإنجليزية بقى عشان نحط هيذر أفريكانز عرض القائمة المنسدلة نختار بقى المرة دي انجليزي عرض القائمة المنسدلة سوبو عرض القائمة المنسدلة ونختار ويروان أكابيل عرض القائمة عرض القائمة المنسدلة بعد أكابيلا أكابيل ليلى المرة دي عرض القائمة المنسدلة هيذر إلغاء تأكيد إضافة إغلاق الكل شاشة يأتي تأتي التجربة القائمة العام إعدادات إعدادات تحويل تحويل النص إلى كلام المحرك المفضل المحرك المفضل التحويل مولتج مولتج تي تي اس حسنا يلا مولتج الثانية مساء موتيت إيري فرنس سكرين إيري موتيت محدد التحويل زي إعداد دي أصوات الفويس دريم أثنوريف ذكر أثنوريفاي في متجر ستور الإجراءات نافذة الترجمة سرعة الكلام 65-70 التطبيق الرجوع إمكانية الحاسب كواتهم الصفحة أسع الحاسب متجر بلاي ستور ذكر الهدى أثنوريف ذكر الهدى هاش ريدر الحاسبة أظن ما فيش بعد كده مسجل الصوت هاتيو إشعاري واحد طب والله الأصوات دي أفصح من أصوات الأكابيلا الأساسية والله أثنوريفاي ذكر الهدى أثنوريفاي وزي الكمبيوتر بالضبط تحس إن هي ملفات الضبط ملفات الرسائل واتهم الرسائل تمام وهكذا يا جماعة أصوات الفوكولايزر مقسمة إلى قسمين تقدر تستوردها لكن هي عبارة عن قسمين من حيث النوع تقدر تسطب الأصوات اللي هي الهاي اللي هي زيها زي اللي في سمارت فويس والانفيدي اللي هي الهاي والبريميوم والحاجات دي كلها وتقدر تسطب الأصوات كمان البرو المأخوذة كمان من الأصوات الأصوات فوكولايزر برو اللي هو الأندرويد المدفوعة تمام احنا عارفين اللي فوكولايزر نوعين اللي واخد باله من فوكولايزر كان في فوكولايزر اللي هو فوكولايزر كان زمان اسمه V1 اللي هو خاص بالفوكولايزر اللي متاخد من موقع الانفيدي الرسمي اللي هي الإضافة وبعد كده تحولت وباجت مأخوذة لأصوات مايكروسوفت بتاع أصوات سمارت فويس أسف وبعد كده الأصوات دي نزل منها V2 بعد كده ترقت للV2 كل دي أصوات فوكولايزر بيبقى منها عبارة عن أنواع الأنواع دي هي عبارة عن جودات للصوت في منها كومباكت ومنها البلاس وكان فيها بريميوم هاي الأصوات اللي معانا اللي هي من هذا النوع البريميوم هاي من النوع ده اللي هو بتاع سمارت فويس دي لكن مفيش البلاس والكومباكت لكن هي الأصوات مفيش أكبر صوت فيهم صوت إيفا طبعا حوالي 223 أو 221 ميجا تمام وبعد بقية الأصوات سهلة إن شاء الله كل الأصوات اللي أنت هتنزلها للفوكولايزر هاي أو الفوكولايزر برو فوكولايزر برو طبعا دي معروفة بتنزل من التطبيق اللي هو كل بتشتريه زيها زي أصوات أكابيلا كده المدفوعة طيب الأصوات أي صوت من دول هتنزله بعد ما تنزله هيكون مضغوط .zip وبعد ما تنزله الصوت ده بيكون له محرك برضو مضغوط .zip محرك بسيط خالص حوالي 400 كيلو بايت هتخش تستورده كأنه صوت هتخش تستورده من المالتي تي تي اس مزيد من الخيارات وبعد كده استيراد البيانات وتستورده كأنه صوت بالضبط تمام وبعد ما تستورده كأنه صوت هتخش تستورد الأصوات عادي خالص زي الأكابيلا بالضبط تستورد الأصوات زي الأكابيلا بالضبط لكن هي بتختلف شوية احنا هنا مش هنستورد الأصوات زي الأكابيلا بالضبط لا هي زيها زي الأكابيلا فويس دريم يعني ايه يعني حضرتك هتخش تفك المجلد بتاع الصوت اللي انت نزلته وهتروح توصل الجهاز بتاعك بالكمبيوتر او تسطب تطبيق اسمه ملفاتي تطبيق صغير كده بسيط هيخش على ملفات الداتا بتاع الاندرويد إن شاء الله أصب لكم الرابط من ضمن الروابط اللي موجودة في الأصوات بإذن الله هتخش عادي وبعد كده بتروح تعمل حاجة اسمها تروح على الأندرويد سواء كنت على الكمبيوتر بقى أو على الملفات دي تطبيق الملفات دي هتروح على تحط المجلد ده في المسار اللي بقول لك عليه ده نفس المسار لكن هيختلف نفس طريقة الأكابيلا بالضبط هتروح تحط الصوت بعد ما تستورد اللي هو المحرك ده كأنه صوت بالطريقة العادية هتروح تحط الصوت اي صوت اللي انت عاوزه او الاصوات اللي انت عاوزها, كل صوت هيبقى له مجلد مستقل. هتروح تاخد الصوت ده سواء كان ليلى بقى, طارق, مريم, اي ايفا, اي حد, تمام. هتروح تحطه ازاي؟ هتروح تفتح ذاكره الجهاز, ذاكره الهاتف الاساسيه, وحده تخزين الجهاز او الهاتف, بعدين اندرويد, بعدين داتا, بعدين حرف الاو, هتروح لمجلد المالتي تي تي اس, او لو كنت على تطبيق ملفات هتسحب اصبعين للاخر خالص وتسحب عكسي لغايه ما تروح للي هو اخره مالتي تي اس, ماشي. هتفتحه, هتفتح فايلز, بعد كده هتفتح بعد كده فويسز, بعد كده هتفتح فوكلايزر, هتلاقي مجلد فوكلايزر هنا ظاهر, هتروح تحط الملفات دي فيه سواء كان بطريقه اللصق بتاع الكمبيوتر كنترول في بعد كنترول سي, او بطريقه اللصق بتاع الاندرويد. هتروح تحط الملفات دي المجلدات دي هناك. طيب بعد ما خلصنا نعمل ايه؟ نفس اللي عملناه في الاكابيلا فويس دريم. هنعمل ايه؟ هنخش على المالتي تي تي اس ونروح على فتح قائمة التنقل اللي هي اقصى اليمين, ونروح للمحركات ونروح نختار محرك فوكولايزر. بعد ما نختاره يعني نعلم عليه كده بالسحب, هنختار كلمة اضافة اللي جنبه, بعد كلمة اضافة بعد كل محرك بتلاقي تصدير وإضافة ومش عارف ايه, تلاقي هناخد إضافة اللي بعد محرك فوكولايزر. بعد كده هيطلب منا نكتب شوية حاجات كده, ثلاث حاجات, ماشي. هيكتب مننا كود الصوت, هناخد كود الصوت زي ما مكتوب في الملف التكست اللي هو اسم الصوت بالظبط اللي هي ليلى هاي, نكتبه نفس الصوت بالإنجليزي, نفس اسم المجلد اللي يتحط. اسم الصوت هنكتبه برضو نفس الايه, نفس الاسم, ماشي. تكتب ليلى, تكتب طارق بس, تكتب ليلى برو, ليلى هاي, اي حاجه, طارق برو, طارق براي برو, اي اللي انت عايزه, ماشي. بعد ما تخلص هتلاقي الكود اللي بعد كده اسم اللي ايه رمز اللغه, ممكن تلاقي رمز اللغه في النص يعني كود الصوت وبعد كده رمز اللغه. رمز اللغه هو نفس اللغه العربيه والانجليزيه في نفس الاكابيلا فويس دريم, يعني الانجليزي العربي هنكتب ار اي, نكتب اسف اي ار اي ار شرطة داش يعني اس اي, تمام. اي ار شرطة او داش اس اي. في الانجليز في الصوت الانجليزي هتكتب في نفس الاكواد نفس كود الصوت ونفس الاسم برضو, وهتكتب في يعني هتنسخ بقى الاسم بالطريقة اللي قلناها في الشرح والحاجات دي كل ده قلناها في الشرح, او تنسخها من الملف التكست تتملاها وتكتبها انت بايدك عادي, مش موضوع يعني, بسيطة. هتاخدها الاكواد دي او الكلمات دي وتكتبها انت, هتكتب في اللغه الانجليزيه برمز اللغه هتكتب اي ان شرطه او داش يو اس, اي ان داش شرطه او شرطه يعني يو اس, تمام, بس كده. وبعد كده بتعمل تاكيد, وزي الفويس دريم بالظبط هيقول لك تم اضافه الصوت بنجاح, تروح عليه وتنقر الاستماع وغير متصل بالانترنت, برضه هتخليه غير متصل بالانترنت, وتختار 22 من الكيلو هرتز, هتختار من القائمة المتسدلة زي ما عملنا في الشرح برضه بالظبط, هتختار 22.1, وهتروح على تعمل تأكيد وخلاص. في كل صوت تعمل كده, وإن شاء الله بإذن الله يعني كل صوت تعمل إضافة, كل صوت تعمل إضافة وتعمل نفس الكتابة نفس الفكرة يعني, هتستورد كل الأصوات وزيها بالضبط إن شاء الله بفضل الله. الأصوات المايكروسوفت, أصوات المايكروسوفت بتستورد عادي من غير لا محرك ولا كتابة أكواد ولا أي حاجة خالص, زيها زي الأكابيلا العادية اللي هي المأخوذة بالجيميل, اللي هي مأخوذة عن طريق حد عنده جيميل يعني, ماشي, تمام. هي الفكرة كلها في الفويس دريم, أكابيلا فويس دريم والفوكولايزر بس إن شاء الله. وما ننساش نعمل بعد ما نخلص ضبط الأصوات واستيرادها أي صوت سواء كان .zip أو عن طريق وضع المجلد ووضع الأكواد, لازم نعمل مزيد من الخيارات وتحميل البيانات أو إعادة تحميل البيانات. وبعد كده أي صوت أنت عاوز تشغله تدمجه مع أي صوت من الأصوات, أي صوت باختلاف المحركات اللي جواه, تاخد صوت من أكابيلا على صوت من فوكولايزر على صوت من مايكروسوفت, أي صوتين لازم تعمل صوت فيهم عربي راوي أيا كان هذا الصوت, وبعد كده التاني تخش تعمل الصوت الثاني دور زي ما شرحنا. وكده أكون غطيت معظم الحاجات اللي احنا بنحتاجها بإذن الله سبحانه وتعالى, واتكلمت عن كل الإعدادات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا جميعا. وألا تنسوني من صالح دعائكم. كل من يسمع هذا الشرح لا ينساني من صالح دعائه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.